الحمد لله الذي أمر عباده بالمسارعة على الخيرات وأعد لهم على ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها المسلمون، فالوصية بتقوى الله أعظم الوصايا، فتزودوا بها فإن خير الزاد التقوى. وإن من فضل الله تعالى على العباد أن أرسل رسله وأوحى إليهم بأن يأمروا أممهم بما يرضيه عنهم ويرفع درجاتهم ويحط خطاياهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وينجيهم من النار، ألا وإن أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. أمرنا الله بطاعته فقال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأردف هذا الأمر العظيم بالأمر بالمسارعة في الخيرات فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها المسلمون، ومن هنا أدرك السلف الصالح أهمية هذا الأمر، فجدوا في امتثالها واجتهدوا في اكتساب الخيرات وعمل الصالحات من الإيمان الصادق والعمل الصالح من صلاة وزكاة وجميع أنواع البر والمعروف والإحسان. ويحسن في هذا المقام ذكر آثار سلفنا الصالحين وكيف كانوا، فبذكرهم تحلو المجالس، وكيف لا يكون كذلك وهم أعظم الأمة اقتداء بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، خير عبد صلى وصام وأحسن في كل مقام. نعم أيها الإخوة المؤمنون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهم الذين يتبع سبيلهم واتبع سبيل من أناب إليه، وهم أهل التنافس الحق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هم اعتصموا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فنجاهم الله من الفتن مع ظهورها وتسبب أهل البدع فيها. وسأذكر لكم بعضا من حال السلف في اغتنامهم الفرص وحرصهم على المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات، لأن في حياة الإنسان تأتي فرص كثيرة، فعليه أن يغتنمها ويجعلها أجرا وذخرا في ميزان حسناته. ولذا كان السلف الصالح أشد حرصا على اغتنام الفرص. فانظر أبا بكر رضي الله عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون أي يتحدثون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فتمنى الجميع أن يفوزوا بتلك الفرصة، وفاز بها علي رضي الله عنه، بل من الصحابة من كان يتأسف على فوات الفرصة لعمل الخير، كما يتأسف بعضنا على فوات الفرصة الدنيوية. وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمي أنس بن النضر رضي الله عنه: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، يعني معركة بدر، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان شباب السلف الصالح مثالا في الجد والحرص على اغتنام الأوقات. والحديث يطول أيها الإخوة بذكر تلك النماذج، والمقصود البدار البدار لعمل الصالحات حتى لا تضيع الفرص هدرا. قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نفعني الله بما نقول، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، واستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوان الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن سبيل السعادة وسبيل النجاة هو السبيل الذي سلكه المؤمنون السابقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله هو العلم والعمل، العلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بهما والاعتصام بذلك. والواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء هو السير على هذا المنهج والتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق علماء الحق، وبالتالي الحذر من سبل الشيطان ودعاة الهوى، وهم طوائف لا تحصى بين كافر وبين مبتدع وضال. فهؤلاء متوعدون بالنار لكونهم حادوا عن الصراط السوي، فمنهم من خرج عن الإسلام ومنهم من لم يخرج، لكن صار ببدعته وهواه على خطر عظيم. والعصمة، العصمة من ذلك أيها الإخوة التفقه في الدين والاهتداء بالقرآن والسنة، وسؤال أهل العلم علماء أهل السنة سؤال من يريد إزالة ما أشكل عليه بصدق وإخلاص ونية طيبة. وعلينا جميعا مع ذلك الضراعة إلى الله بطلب الهداية والتوفيق وعلم ما ينفع، وبالضراعة إلى الله أن يجنبنا الضلال والهدى والهوى والفتن وعلم ما لا ينفع. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قيل: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وعلى المسلم أن يتحرى الأوقات المناسبة مثل آخر الليل وآخر الصلاة وفي السجود لا سيما في التهجد، وفي آخر نهار الجمعة بعد العصر، وهكذا وقت الخطبة من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ويحرص على أكل الحلال والكسب الحلال. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيذنا جميعا والمسلمين جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوالهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أعوانه وإخوانه إلى سبل السلام، واجعلهم يسعون جميعا في صالح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ووفق ولاة جميع أمور المسلمين لما ترضى عنهم به. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.